من لبوا نداء المرجعية ولبوا نداء الدين والمذهب والوطن. انتم الشرف وانتم العزة وانتم غيرة وانتم نوماسنا وبيكم نفتخر. لا حد يحكي وياي فوق الغيم راسي خفيف تحرك الريح وانا الثابت اساسي. لا حد يحكي وياي فوق الغيم راسي الخفيف تحرك الريح وانا الثابت اساسي. مامون اللي خاوين منو يمر بعرضته يا ويل اللي عاديني طاروها ملزمته. مامون اللي خاوين منو يمر بعرضته يا ويل اللي عاديني طاروها ملزمته. تشهد للهجومات ساتر للسواتر انا هدي بالكلافات بكل شدة حاضر. تشهد للهجومات ساتر للسواتر انا هدي بالكلافات بكل شدة حاضر. خذتها بزود يمناي وينك وين صيتي اصدمك واسمي معروف عشق حيدر هويتي. خذتها بزود يمناي وينك وين صيتي اصدمك واسمي معروف عشق حيدر هويتي. بلو شاله وغرق خصمي وانا شراع السفينه كفر حظ وجمر دمي وبد ما تكفى عينه. بلو شال غرق خصمي وانا شراع السفينة كفر حظي جمر دمي وبد ما تكفى عينه. سولف للي نجدون يا تاريخ عني جبتها واني ممنون يوم الحش مني. سولف للي نجدون يا تاريخ عني جبتها واني ممنون يوم الحش مني. انتم ما حررتونا وانتم ما نقصتونا. اني الوقت الحروف دستور الكلافة اعزب من يجي الموت كفو قد الضيافة. اني الوقت الحروف دستور الكلافة اعزب من يجي الموت كفو قد الضيافة. منو يردني ويعرفوني اموت عالطلايب انا الراق ويسموني ابن زلم الكتائب. منو يردني ويعرفوني اموت عالطلايب انا الراق ويسموني ابن زلم الكتائب. اشيل دمي بالايد كون الحج يؤمر وجهك يا شبل العيد يا لبختك يا عذر. أشيل دمي بالإيد كون الحج يأمر. تأمر وجهك يا شب العيد يا لبختك يا عذر. موفقين إن شاء الله يا مهدي يا مهدي.